الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على رسوله وعبده محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في آخر درس، يعني في الدرس الماضي، كلام المصنف وسرده لآيات في مسألة الإرادة. ومر معنا أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي المشيئة، ومر معنا أن الصحيح أن بينهما عموما وخصوصا، مر تفصيله في الدرس الماضي. نعم. ومما نسيت أن أذكره وهو في الحقيقة مهم غاية في الأهمية، وهو أن أهل السنة والجماعة يقولون أن على الغضب، على صفة الغضب وصفة السخط، وهذا أيضا مما مر معنا مسألة الإرادة، ومر معنا مسألة صفات التي فيها نعم الرضا والغضب والسخط والكره وغير ذلك. صفة الغضب والرضا والمقت وغيرها مرتبطة بماذا؟ بمشيئة الله جل وعلا. والدليل قول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فقد يكون الله جل وعلا راضيا على عبد ثم يغضب عنه. الأشاعرة ماذا يقولون على صفة الغضب؟ يقولون أن الغضب هو ماذا؟ هو إرادة الانتقام. نرد عليهم بقول الله جل وعلا: فلما آسفونا، يعني أغضبونا، انتقمنا منه. فدل على أن الغضب غير الانتقام. فهم يقولون أن الله جل وعلا إذا علم من عبده أنه سيموت على الكفر، هذا مقالهم، قالوا فهو دائما غاضب عليه، وغضب الله عليه أزلي. معنى هذا، لو أن رجل كان مسلما ثم ارتد، عند الأشاعرة حتى لما كان مسلما كان الله غاضبا عليه، لأن بالنسبة لهم إذا غضب، وهم لا يقول حقيقة الغضب، لكن إذا أراد الانتقام مرة فهو دائما في حقه. والعكس أيضا، قالوا إذا أن الله تعالى أحب عبدا ورضي عنه، يعني إذا علم أن هذا سيدخل الجنة وسيرضى عنه في الجنة أو قبلها وسيموت على الإيمان، قالوا فالله راض عنه ولو كان في حال كفره. يعني خالد بن الوليد لما كان في على جبل أحد يضرب المسلمين ويقتلهم بالنبل، عند الأشاعرة في ذاك الوقت كان الله راض عنهم. ولازم قولهم أن الله يرضى عن العبد الذي يقتل عباده المؤمنين. إذن على من يسخط؟ فهمتم؟ إذن هذا باب دقيق، أن صفة الغضب وصفة الرضا تابعة للمشيئة. فقد يغضب الله على العبد الآن، فإذا استقام يحبه. إذن نقول خالد بن الوليد لما كان متلبسا بالشرك كان الله جل وعلا يبغضه، وأبو سفيان لما كان عدوا لله ولرسوله كان الله يبغضه، فلما أسلم أحبه الله. إذن الغضب والرضا هذا التابع للمشيئة. حتى قال شيخ الإسلام في بعض كلامه، قال: فقد يكون العبد عدوا ثم يكون وليا. فحال ما كان عدو كان من أبغض الناس إلى الله، فلما أصبح وليا كان من أحب الناس إلى الله. واضح؟ قال الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال حول هذه: نعم نسيت أين ذكر هذا في أي موضع. نعم، قال وأولئك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون الرضا قديم، فمن علم الله عز وجل منه أنه يوافيه بالإيمان يعني يموت بالإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا. ثم ذكر كلام خالد، قصة مثل خالد بن الوليد، ثم قال ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة، فمن كان في حال الإيمان مغضوبا عليه ووفق إلى أعمال كثيرة، هل الله عز وجل يوفق من هو مغضوب عليه؟ يعني لو أن رجل كان مؤمنا ثم كفر ويموت على الكفر، لما كان مؤمنا الله جل وعلا عند الأشاعرة بما أنه سيموت على الكفر، حتى لما كان مؤمنا كان الله يكرهه ويبغضه وهو مؤمن. إذن لازم قوله أن الله يوفق للطاعة والخير من كان مغضوبا عليه. نحن نقول لا، الله يرضى عنك حال الرضا إذا كنت مستحقا للرضا، ويسخط عنك إذا استحققت السخط، وهذا من تمام عدل الله جل شأنه. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال إذن هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس قد لا يدقق فيها، ولهذا ذكرتها. قال وهي أن الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات التي جاءت الأدلة بها، هذه كلها متعلقة بمشيئة الله عز وجل وليست قديمة كما يقول أولئك. فهمتم؟ طيب النقطة الأخرى، تذكرون لما ذكرنا المقت في الدرس الماضي، كبر مقتا كبر بغضا عند الله، يعني شيء يبغضه الله، شدة البغض هي المقت. إذا فسرنا المقت بالغضب، وهذا إنما هو للتقريب. فلو سألك رجل ما هو المقت، لا تقول هو الغضب، نقول هو من قبيل الغضب أو هو شدة الغضب. لأن لو قلنا الغضب هو المقت، إذا قلنا هذه الصفة هي هذه الصفة، والله وصف نفسه بهذه ووصف نفسه بتلك، إذا نثبت هذه ونقول هذه تغاير هذه. ولذلك شيخ الإسلام يعبر تعبيرا دقيقا، يقول هذا من جنس صفات الغضب. رأيت؟ فقوله من جنس يدخل فيه الغضب والكره والسخط والمقت وغير ذلك. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز الشرحي، قال فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخر مردها إلى هذا الأصل، يعني لا نقول المقت هو البغض والكراهية، لأن كل صفة من صفات الله عز وجل تثبت على ما دل عليه النص. ثم قال وخلاصة الأمر أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير قد يقرب بعضها من بعض، لكن لا يقال إن معنى صفة أثبتها الله لنفسه هو معنى صفة أخرى بالترادف المطلق وهي من جنسها. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام. فهمتم؟ وهذا لا شك من باب التدقيق في العلم. نعم. هل يقال في صفة الغضب والكره كذا ونحو ذلك أنه باعتبار صفة ذاتية وباعتبار صفة فعلية كما كالكلام؟ لا أدري هل يستعملون هذا في هذا أم لا، لأنك تستطيع تقول أن الله تعالى لم يزل غاضبا على بعض عبيده. لا، منذ غضب ما زال غاضبا. مثلا في صفة الكلام، الله عز وجل هو متكلم لكن ليس دائما يتكلم. نعم. أحيانا يتكلم وأحيانا لا يتكلم. صحيح، لكن أهل العلم قالوا أن هي صفة ذاتية، حيث أن الله تعالى لم يزل متكلم. نعم. وهي فعلية باعتبار أنها تقع بالمشيئة. نعم. والغضب لماذا يكون ذاتي؟ إذا قالوا العلماء لا يزال متكلما، لا يعني هذا أنه دائما يتكلم، هذا صفة له. نعم. يتكلم متى شاء كيف شاء، لكن هل نقول الغضب لم يزل غاضبا؟ لم يزل متصفا هذا يعني سؤالي هذا يعني. نعم، لا أدري هل هذا يطلقه العلماء أم لا. فهمت؟ ذاك يطلقونه في الكلام ولا يطلقونه في، لم أسمع من أطلقه في غير هذا الأمر. لذلك حتى صفة الكلام بعضهم يقول لا، هي صفة فعلية، حيث أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء. قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهمت؟ لكن الكلام، لا تنسى أن الكلام نوعان، كلام شرعي وكلام كوني. بعض الناس يقصر هذا إلا على الكلام الشرعي، لا، الكلام الكوني لا ينقطع. كل ليلة الله ينزل في الثلث الآخر من الليل يقول هل من مستغفر، ف فأغفر له وهل من داع فاستجيب له. ده كل ليلة ينزل، فهمت؟ وما من شيء يخلق إلا بقول الله كن، هذا من الكلام الكوني، فهمتم؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب إذن بعدها اقرأ ما قال في صفة الإتيان والمجيء. قال وقوله وهل ينظرون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أحسنت. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على صفة الإتيان والمجيء. قوله جل وعلا هل ينظرون، قبل أن نذكر كلام الشارح، هل ينظرون معناها هل ينتظرون. فإذا عدي النظر بإلى معناه يعني رأى نظر العين والبصر، وإذا عدي بفي معناه التفكر والتدبر. انظروا في آيات الله والتأمل، فهمتم؟ إذن إذا قلنا أنا ناظرك يعني أنتظرك، قال جل وعلا ويوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. انظرونا يعني انتظرونا. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم يعني فهل ينتظرون. فإذا عدي بإلى معناه نظر العين، كقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة. وإذا عدي بفي ينظر في يعني يتأمل في كذا. واضح الضابط؟ وهذا يأتي معنا أيضا في الاستواء، إذا عدي بإلى معنى غير إذا لم يعد بإلى. طيب قال الشارح قال في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وهما صفتا الإتيان والمجيء، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأمور يعني بلا تمثيل وبلا تعطيل. فما من آية فيها اسم أو صفة إلا وأهل السنة يثبتونها على حقيقتها اللائقة بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ثم قال الشارح قال ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري عليه من الله ما يستحق. والشيخ هراس رحمه الله تعالى يذكر هنا ليدلل على أن أهل البدع إنما يتوارثون بدعهم وينقل عنهم المتأخر عن المتقدم، وتراهم يسيرون على نفس الطريق. ومن الناس الذين استشهد بهم في كلامه الكوثري هذا تعلم منهجه وسبيله. ولذلك هذه الفائدة، السلسلة الذهبية في الإسناد ما هي؟ عن نافع، عن مالك الإمام مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. هذه تسمى السلسلة الذهبية. قارن هذه السلسلة الذهبية من هؤلاء الأئمة وآخرهم صحابي رضي الله عنه وعن أبيه بن عمر بسلسلة البدع، وهي أن الجهم بن صفوان أخذ بدعته عمن؟ عن رجل اسمه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ بدعته عمن؟ عن رجل اسمه أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ بدعته عمن؟ عن طالوت، وطالوت أخذ هذا الأمر عن خاله وهو لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي. خبيث عن خبيث عن أخبث عن أخبث عن أكفر، فهمت؟ بئس السلسلة من أولها إلى آخرها. إذن أهل البدع إنما هم يتوارثون بدعهم. قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام. انظر تحريف الله تعالى يأتي. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال لا، الذي يأتي العذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. قال الشارح قال فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل على أن الآيات صريحة في بابها، صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم. الأولى تقول للكفار ماذا تنتظرون أكثر من أن يأتيكم الله جل وعلا في ظلل من الغمام. في ظلل هنا ليست معنى الفيه هنا بمعنى مع، قال الشيخ ابن عثيمين وهو المتعين هنا، ليست في الظرفية، لا، في بلغة العرب هنا مع. ولذلك إذا ذكر أهل العلم مثلا الخلاف في مسألة يقولون وقد قال بها فلان وفلان وفلان في آخرين من أهل العلم، المقصود مع آخرين من أهل العلم. واضح؟ نقول أتى في كذا يعني مع كذا. إذن هنا في ظلل مع ظلل من الغمام. والملائكة، فالله جل وعلا يأتي لفصل الخطاب والملائكة تأتيهم بالعذاب. قال بعضهم إنما تأتي لقبض أرواحهم، وهذا يأتي معنا في بعدها، لا أدري هل ذكره الشارح أم لا، لكن قال بعض العلم الله ينزل لفصل الخطاب، يأتي لفصل الخطاب والملائكة تأتي بالعذاب وقضي الأمر. قال هذا معنى الآية، ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية وهي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأن إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. قبل أن أبين كلام الشارح أذكر لكم ما قال علماؤنا في هذا الرجل لتستبين سبيل المجرمين، كلام أهل العلم في هذا المدعو الكوثري. وتلميذه هو عبد الفتاح أبو غدة الذي يدافع عنه، وهو من الإخوان في سوريا سابقا ومات وغفر الله له. زاهد الكوثري هذا في كتبه يلعن ويسب ابن القيم وابن تيمية، بل يسب أئمة السلف. وهذا الرجل الألباني يقول من أعلم الناس في هذا العصر بعلم الرجال، ولكنه أظله الله على علم. قد رد عليه جمع من أهل العلم، ومن أعظم الردود عليه رد عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، يعني عنده كتاب اسمه تأنيب الخطيب، وحقق هذا الكتاب في مجلدين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا الرجل قادح في أئمة السنة من السلف، قدح حتى في الدارمي وعبد الله بن إمام أحمد، وهو رجل يعظم أمرين في سبيل العقيدة الأشعرية، يحرف الدين، وفي سبيل التعصب لمذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله يفعل كل الأفاعيل. وقد كتبت فيه كتابات كثيرة، من الذين كتبوا فيه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وسأقرأ عليكم مقدمة الشيخ ابن باز حتى ترى أن أهل السنة وإن كانوا أصحاب رفق وتلطف مع بعض الناس من العصاة ومن هو جاهل، فإنهم أشد الناس في الحق. وأهل السنة كما قلت لكم مرارا من كلام شيخ الإسلام أنه يقول أن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ورحمة أهل السنة بالخلق قد تكون بالرد. ولذلك الإمام أحمد قال في بعض كلامه قال إنما نحن أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، قال لأننا إذا رددنا عليكم قل أتباعكم، وإذا قل أتباعكم قلت أوزاركم يوم القيامة. وهذا لا شك من عظيم الرحمة بهؤلاء القوم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، وفضحتم فيها المجرم الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه من السب والشتم والقذف لأهل العلم والإيمان واستطالته في أعراضهم وانتقاده لكتبهم في آخر إلى آخر ما فاه به ذلك الأفاك الأثيم، عليه من الله ما يستحق، كما أوضحتم أثابكم الله تعالى تعلق تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به وولائه له وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض أهل العلم والتقى ومشاركته له في الهمز واللمس، وقد سبق أن نصحناه بالتبرؤ منه وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه وألححنا عليه في ذلك، ولكنه أصر على موالاته له، هداه الله للرجوع إلى الحق وكفى المسلمين شره وأمثانه، إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تعالى. فهذا الرجل الكوثري أطلت في ذكره لأنك ربما ستجد اسمه في بعض الكتابات وبعض الناس يضخمه ويعظمه، وهو أظنه باكستاني الأصل ليس عربي، فهمت؟ وكلامه في ابن القيم لأنه حقق كتاب السبكي في الرد على نية ابن القيم وغيرها من الكتب فيها حتى تقريبا التكفير لابن تيمية وابن القيم، حتى أن الشيخ بكر رحمه الله تعالى لما يذكر بعض أهل البدع المعاصرين في الأشاعرة يقول وإننا اليوم نرى كوثرية ولا معلمية لها، فهمتم؟ يقول إيه نعم، يعني نرى الآن من يسير على منهج الكوثري، لكن أين الرجل الذي يرد كما رد عبد الرحمن بن يحيى المعلم؟ وإن كان الحمد لله أهل السنة لا تزال منهم طائفة قائمة بالحق. على كل غاب عني الكلام، نعم، لكن من اطلع على هذا الكتاب يجد، نعم، هنا يذكر الشيخ بكر رحمه الله ملخص ما ساق هذا المجرم في كتابه، قال وقال أسوق هنا بعضها مع ذكر صفحاتها، قال فقد رمى ابن القيم بالكفر في كم من موضع والزندقة وأنه ضال مضل زائر مبتدع وقح كذاب حشوي بليد غبي جاهل مهاتر خارجي تيس حمار، هذا كله في ابن القيم. انظر هذا الخبيث، قال انه ملعون، فهمت؟ سبحان الله، حتى ان ابن القيم لما قال في نونيته قال ان المعطل بالعداوة معلن والمشركون اخف في الكفران. قال السبكي في رده قال ما لمن يعتقد في المسلمين هذا إلا السيف، يعني دعوا إلى قتل ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل هذه سنة الله جل وعلا ماضية، أن ما صدع رجل بالحق وجاهر بالسنة ودعا إلى التوحيد إلا أصابه ما أصابه. قال جل وعلا أقم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال جل وعلا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفي البخاري قصة ورقة قال ليتني يا ليتني كنت حيا أو أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، استغرب. لكن هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، والله المستعان. طيب، إذن هنا الآية الأولى وهي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، بيّنت أن الله جل وعلا يأتي والملائكة تأتي. فإن قال هنا الذي يأتي أمر الله، يرد عليه بالآية التي بعدها، لأن الله جل وعلا في الآية التي بعدها فرق، قال أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن هنا فرق بين الأمور. قال ابن القيم في الصواعق، قال فرق في الحاشية، قال فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع مع هذا التقسيم، يمتنع أن القسمان واحدا فتأمله. إذن هنا فرق بين هذه الأمور. طيب، قال أهل البدع، قالوا إذا أثبتنا الإتيان والمجيء، قالوا أثبتنا لله جل وعلا الحركة، وإذا أثبتنا الحركة أثبتنا أنه جسم. نقول ما أتيتم إلا لأنكم أصحاب تمثيل. أما السني السلفي يقول الله أخبر أنه يأتي وأخبر أنه يجي، ولم يبين لنا كيف يأتي وكيف يجي. فإذا قلت الإنسان يأتي كذا، يقال الفرق بين إتيان الله ومجيئه، وإتيان الإنسان ومجيئه كالفرق بين الله وبين عبده، وشتان بين الخالق والمخلوق. واضح؟ ولذلك كلمة الخطاب العظيمة أن الكلام في بعض الصفات، الكلام في صفة كالكلام في سائر الصفات، يحتذى فيه حذوه، هذا المنهج، وينتهج فيه منهجه. كلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، والكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، ظاهر. ولذلك نقول الله أخبر أنه يجيء ويأتي ولم يخبرنا كيف. ثم ذكر آية الفجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الشارح، قال لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. فيوم القيامة ينزل الملائكة كما جاء في حديث ذكره أظن الحاكم وابن أبي الدنيا وغيرها، أن الله جل وعلا، أن يوم القيامة ينزل ملائكة السماء الأولى، ثم ينزل ملائكة السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة إلى السابعة، ثم يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء. هذا هو الآية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كما يدك الجلد، وجاء ربك والملك صفا صفا. اختلفوا في الملائكة هل تكون صفوف أو تكون محيطة، والأقرب أن الملائكة تكون محيطة بالأرض صفوفا صفوفا. إذن تتخيلون لشك موقف عظيم، أن كل سماء ينزل منها كم عظيم، كم في الملائكة من كم في السماء والسماوات الملائكة، لا يحصيهم إلا الله. حتى أن البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع شبر إلا وملك راكع أو ملك ساجد. ولذلك الله جل وعلا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه الملائكة كلها تنزل ويأتي الله جل وعلا، وهذا لا شك موكب عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا في الدنيا والآخرة. قال بعدها الشارح، قال وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. وهذا كلام عظيم أن هذا ما نذكره لا ينافي استواء الله جل وعلا على عرشه، ونثبت هذا وهذا، لأن الله جل وعلا ذكر هذا وذكر هذا. فإذا قلت كيف، يقال كيف عند البشر، لكن عند الله جل وعلا الله تعالى فعال لما يريد. وقف حيث وقف النص، وما كلفت بالبحث عن هذا الأمر. قال فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة. ثم ذكر مسألة المجاز، والمجاز كما قلنا أنه لا ترى لا تنظر إليه، بل حتى من قال بالمجاز أجمع على أن أسماء الله وصفاته، وأن أسماء الله وصفاته لا يدخل فيها المجاز. والمجاز كما يقول ابن القيم في الصواعق هو طاغوت المجاز. في سبيل المجاز عطلوا كل الشريعة، كل ما لم يعجبهم قالوا هذا مجاز. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالة في المجاز طبعت في آخر أضواء البيان، وعنده ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أيضا في المجاز مطبوعة في مجموع الفتاوى. نعم اقرأ. وقال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله نعم أحسن. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى يذكر ماذا؟ صفة الوجه. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه، وهي صفة فعلية، لا هي صفة ذاتية. والصفات الذاتية يعبر عنها بعض أهل العلم لأنها ما يكون بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. مر معكم هذا؟ مر؟ لم يمر؟ طيب. إذن هذا يعبر عنه بعض ما كان بالنسبة لنا نحن أجزاء وأبعاد هو صفة ذاتية، لكن هذا القول يذكره أهل العلم، حتى لأن الشيخ ابن عثيمين قال قد يلتبس على بعض الناس. ولذلك نقول هذا صفة لم يزل الله جل وعلا متصفا بصفة الوجه، وهي صفة ذاتية لله جل وعلا يثبته أهل السنة على حقيقته. وجاء بإثبات الوجه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فالآية التي مرت معها ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وهناك ما ذكر الخطابي والبيهقي وذكره الشارح بعدها أن الله جل وعلا هنا ماذا قال؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ذو هنا تعود على الله أم على الوجه؟ على الوجه، هذا مرفوع هذا مرفوع، فهمت؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال، إذن الجلال يعود على الوجه، والجلال هو الكبرياء والعظمة، والإكرام بمعنى أنه يكرم بمعنى أنه مكرم. ويقول شيخ الإسلام أن كلمة ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال تضمنت الخوف والرهب من الله، والإكرام تضمنت كمال الحب والتعظيم، وهذا كقوله له الملك وله الحمد. فهمت؟ إذن الجلال وصف للوجه، هم قالوا لا هنا وصف للذات، يقال لا، لما كان وصفا للذات قال جل وعلا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذن هنا للجلال عادت على ربك. أما هنا وصف الوجه بأنه ذو جلال وذو إكرام، إذن دل على إثبات الوجه حقيقة. والمعطلة يقولون أن الوجه الذات إلى غير ذلك مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. ثم قال الشارح قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي سعة ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، ونقول الله أكبر على هذه الدقة. فهمتم هذا؟ هذا سيذكره في الوجه، ويذكره في اليد، ويذكره في العين، وهذا والله كلام عظيم، وهذا من كلام السلف في تفسيرهم، هذا هو كلامهم. مثلا هنا حتى لو قلنا مثلا أنا أقول لك أنت أخاطبك يكرم وجهك أدعو لك، أنا أقصد كلك، فهمت؟ لكن لو لم يكن عندك وجه لما استعملت هذا اللفظ أصلا. هذا كلام المصنف، فهمت؟ ولذلك بعد يأتي أنا في اليد، أن العرب تقول لك يد علي، يقصدون بها لك فضل علي. لو لم تكن للإنسان يد حقيقية لما استعمل هذا اللفظ. أعيد القاعدة، قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر، يعني الموضوع في معنى هو الوجه، لا يمكن أن يستعمل في معنى الذات إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، الوجه ثابت لهذه الذات، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الوجه إلى الذات، أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجاز بطريق آخر فيقال أنه أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. ثم ذكر كلام البيهقي ونقلا عن الخطابي، واضح؟ طيب، ثم قال بعدها، قال وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وفيما روى أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هنا بيّن أن حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فهنا عبر ب الوجه. والآية التي بعدها كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشعبي، قال في قول في الآية التي قبلها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما هي الآية التي قبلها؟ كل من عليها فان. قال الشعبي لا تقرأ ولا تقف على قوله كل من عليها فان حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن لو ذكرت أن الفناء مكتوب على الكل ليس فيه مدح، لكن إذا ذكرت الفناء قد كتب علينا وكتب البقاء والبقاء لله فهنا الكمال. ولذلك قال الشاعر كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، لا شيء غير الله يبقى من علا فالله أعلى، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عدم فما خلد، إلى غير ذلك من الأبيات. ولذلك كل شيء يفنى إلا الله جل وعلا. ما الذي يبقى إذا أذن الله جل وعلا بفناء الدنيا؟ ثمانية أمور تأتي معنا لعلها في مسألة اليوم الآخر، لكن ذكرتها من باب اللطائف، وقد ذكرها السيوطي، وأنا نقلتها عن تنبيهات السنية للشيخ الرشيد رحمه الله تعالى. قال ثمانية حكم البقاء لها، أو ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. إذن كم يبقى؟ ثمانية أنواع. يبقى العرش ويبقى الكرسي وتبقى الجنة وتبقى النار، صحيح؟ لا إشكال. العجب عجب الذنب، فهمتم؟ والأرواح لا تفنى، هذا قول الفلاسفة، قول المنحرفين الأرواح تفنى، الأرواح لا تفنى. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز قال يا ابن آدم ما خلقت للفناء ولكنك خلقت للأبد والبقاء غير أنكم تنتقلون من دار إلى دار. ولذلك الروح تبقى، الجسد ينفصل وهو الموت، انفصال الروح عن الجسد، تذهب الروح في عالم والجسد يبقى في الأرض، ثم يلتقيان يوم القيامة أكمل التقاء. وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، لا أدري دليله عن اللوح والقلم، لكن على كل ذكرها السيوطي وأهل العلم يذكرون هذا. نعم بلغتنا. نكتفي بهذا القدر، لكن ما ذكرناه كفاية. الدرس المقبل نمر على صفة اليد والعين، اليدين والعينين نمر عليها باختصار، لأن القاعدة العظمى مرت معنا، وهذه احرص عليها ولا بد من فقهها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.